ومنها لو باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتزة من الوفاة بالحمل، هل يصح؟ قال في المغني لا، لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر. قال صاحب المغني لما حل الفرق في المغني. ها؟ في المغني. نعم. وين المكبر؟ مكبر الرؤية. سين شوف. ما بنت عبد الرحمن. ما بحش. صحيح. إلا بس إحنا بالحواشي. طيب. نعم. وقال الشيخ مجد الدين في مسود في في مسود في مسودته في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع وأطلق. طيب. مجد الدين من هو؟ جد شيخ سامد. نعم. ومنها أما قول صاحب المغني فهو أقيس، ذلك لأن مدة الحمل مجهولة. صحيح، متى تضع الحمل؟ يمكن تضعه في خلال شهرين، في خلال ثلاثة أشهر، يمكن يبقى سنة سنتين، ولكن يظهر لي أنه على قول مجد الدين رحمه الله بالصحة يحمل على المعتاد، فلو تم للحمل تسعة أشهر ولم تضع فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخرج. إيه نعم.